وختم على قلوبكم

ولا حسابك عليهم من تستعجلون

وَلَا

وكلا فضلنا على العالمين. ومن لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم

ضل عنكم ما كنتم تزعمون إن وغير متشابه

هذه

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء ولا تقربوا الفواحش ما

كذب بآيات الله